زهر النيلوفر ما أحلى هو حقا في الزهر الأغلى. زهر النيلوفر ما أحلى هو حقا في الزهر الأغلى. ينمو في قاع بحيرتنا ويطول ليطفو في الأعلى. ينمو في قاع بحيرتنا ويطول ليطفو في الأعلى. زهر النيلوفر ما أحلى هو حقا في الزهر الأغلى. ذو لون أبيض يا صحبي ويظل قريبا من قلبي. ويظل قريبا من قلبي. ذو لون أبيض يا صحبي ويظل قريبا من قلبي. ويظل قريبا من قلبي. أتأمل فيه ويعجبني وأسبح باسمك يا ربي. أتأمل فيه ويعجبني وأسبح باسمك يا ربي. زهر النيلوفر ما أحلى هو حقا في الزهر الأغلى. زهر النيلوفر ما أحلى هو حقا في الزهر الأغلى. زهر النيلوفر ما أحلى هو حقا في الزهر الأغلى. ينمو في قاع بحيرتنا ويطول ليطفو في الأعلى. ينمو في قاع بحيرتنا ويطول ليطفو في الأعلى. زهر النيلوفر ما أحلى. زهر النيلوفر قد يدعى اللوتس بين الناس نيلوفر في لغة الفصحى. في لغة الفصحى. قد يدعى اللوتس بين الناس نيلوفر في لغة الفصحى. في لغة الفصحى. وجمال الزهرة ليس يقاس والعطر يفوح ولا يمحى. وجمال الزهرة ليس يقاس والعطر يفوح ولا يمحى. زهر النيلوفر ما أحلى هو حقا في الزهر الأغلى. زهر النيلوفر ما أحلى هو حقا في الزهر الأغلى. زهر النيلوفر ما أحلى هو حقا في الزهر الأغلى. ينمو في قاع بحيرتنا ويطول ليطفو في الأعلى. ينمو في قاع بحيرتنا ويطول ليطفو في الأعلى. زهر النيلوفر ما أحلى هو حقا في الزهر الأغلى. هو حقا في الزهر الأغلى. هو حقا في الزهر الأغلى.